فعندما نسأله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، ممن السلام هذا؟ نعم، قيل من الله، فقل يسلم عليكم الله، وقيل السلام منك، فسلم عليهم إذا جاءك أصحابك وإخوانك فاستقبلهم بهذه التحية الطيبة، فقل سلام عليكم وبشرهم برحمة الله وسعة جوده جل وعلا، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وحذرهم من المعاصي ليجتنبوها لما فيها من الضرر عليهم، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فحذرهم من المعاصي، وإذا صدر منهم شيء فعليهم بالتوبة والمبادرة بالتوبة، فإن الله غفور رحيم ويفرح بتوبة التائبين. آية قصيرة المبنى عظيمة المعنى، فيها أمور جليلة، فيها استقبال الناس، كيف يستقبل أهل الفضل، يستقبلون بالتحية والترحاب الجميل، وإنزال الناس منازلهم الطيبة، وهكذا يستقبلون بالتبشير وبالبشاشة في وجوههم لا بالعبوسة، وهكذا يرقبون فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويرغبون في الطمع في رحمة الله ولا يقنطون منها، وأن من صدر منه شيء يتوب إلى الله جل وعلا. فهذا استقبال رسول الله لأصحابه، علمه الله كيف يستقبل أصحابه، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. وهذه الآية ذكر بعضهم أنها في من تقدم ممن حدث رسول الله نفسه أن يطردهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فأخبر الله أن هؤلاء لا يطردون، بل هؤلاء الشخص يحتفل بصحبتهم ويفرح بمجالستهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهؤلاء يستقبلون يا محمد هذا الاستقبال الطيب، فهذا الصنف لا يطرد، بل هذا الصنف هو الذي يجالس ويصبر الشخص نفسه معه. وهذا تعريض بالمؤمنين، ورسول الله معصوم، أدبه ربه وعلمه تعاليم عظيمة، امتثل أوامر ربه جل وعلا، وهذا تعريض أيضا بغيره، كيف يتعاملون مع أهل الفضل وأهل الصلاح، كيف يتعاملون معهم، لا بالسباب ولا بالشتام ولا بالتحذير منهم والكلام فيهم، بل بالاستقبال الحسن والكلمة الحسنة طيبة. هذه أداة في القرآن كثيرة جدا، وقد ذكرنا لكم ما حصل من صديق الأمة رضي الله تعالى عنه، لما قال لأولئك الأخيار أتقولون لسيد قريش وكبيرهم هذا، لما قالوا ما نالت سيوف الله من عدو الله، يعنون أبا سفيان قبل إسلامه، فقال تقولون هذا لسيد قريش وكبيرهم، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك أغضبتهم يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، فرجع إليهم معتذرا منهم طالبا السماح والمسامحة، فإن هذا الأمر عظيم. بعض الناس ما يبالي يغضب الصالحين، يغضب ربه ما يبالي، أما الصديق رجل يخاف الله، إذا شعر أنه أغضب أحدا من عباد الله الصالحين اعتذر منهم، فإن في إغضابهم إغضابا لله سبحانه وتعالى، وفي أذيتهم كذلك أذية لله جل وعلا. فرجع يعتذر إليهم فقالوا لا يرحمك الله، ما غضبتنا ولا شيء، لا يرحمك الله. حاصل سورة المائدة هذه اشتملت على أمور عظيمة في التحذير من أهل الأهواء، في بيان سبيلهم وبيان إعراضهم وعدم مبالاتهم بالخير، وبيان مكرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يطرد أصحابه وإخوانه. فهذه آية سورة عظيمة المائدة أو الأنعام، أعني الأنعام سورة عظيمة فيها كثير ما يتعلق في أهل الأهواء. قال رحمه الله قوله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن، أي إذا اتبعت أهواءكم. فإذا هذا التنوين الذي متصل بها تنوين عوض عن جملة، قد ضللت إذن أي إذا اتبعت أهواءكم ضللت، فهذا تنوين عوض في اللغة. والعوض إما عن جملة أو عن كلمة أو عن حرف كما هو في كتب النحو، قاض عن حرف على ما يقول، جوار وغواش عن حرف، وعن كلمة كل يعمل على شاكلته كل إنسان، وعن جملة قد ضللت إذن إذا اتبعتكم أو إذا اتبعتكم ضللت. فهذا هو العوض، ومنه هذا المذكور هنا وهو عوض عن جملة، التابع لإذن عوض عن جملة. يومئذ تحدث أخبارها، هكذا لإذ تابع لإذن، والتابع لإذ عوض عن جملة. يومئذ يوم تزلزل ويخرج ما في بطنها تحدث أخبارها. قال قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. هذا هو الثبات والله، هذا تعليم لنا على أننا نقتنع بالحق الذي نحن عليه، وأن نعلن لأهل الأهواء هذا الإعلان الواضح الجلي والبراء من منهجهم ومن طرقهم ومن سبلهم الملتوية التي قد بينها الله. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لا خفاء في سبيل المجرمين، سبيل واضح وقد بين الله الحجج عليه والبراهين والدلائل الساطعات الواضحات التي فيها بيان سبيل المجرمين. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فسبيلهم واضح جلي، والله ما ترك شيئا من سبيلهم سبحانه وتعالى لأهمية هذا الأمر إلا وبينه. فإنه إذا استبانت سبيلهم واتضحت سبيلهم اجتنبها الشخص وأمكن اجتنابها والبعد عنها، بخلاف ما لو كانت خفية ومشتبهة وملتبسة فإنه يتضرر الناس، يتضرر الناس يحصل ضرر عليهم. فلذلك يجب على أهل الحق أن يجتهدوا في بيان سبيل المجرمين حتى لا تكون ملتبسة مشتبهة على الناس، فلا يحصل المقصود أو فلا يحصل المقصود الذي أراده الله من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه بيّن سبيلهم بيانا جليا واضحا لا خفاء فيه، لأن خفاء سبيل المجرمين والتباس سبيل المجرمين واشتباه سبيل المجرمين فيه ضرر على العالمين. ولذلك يجب الاجتهاد في سبيل المجرمين، أعني في بيانه، حتى يتضح للناس جليا فيجتنبوه. وإذا عرفوا سبيل المجرمين استبان لهم سبيل المؤمنين. فهذه دعوة الله سبحانه وتعالى الاجتهاد في سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات، تفصيل واضح جلي. وكذلك نفصل الآيات، نوضحها ونبينها ونميزها من طريق الهدى، أو نميز بين طريق الهدى وطريق الضلال والغي والرشاد، ليهتدي من أراد الله هدايته ويهلك من أراد الله هلاكه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينة. فلابد من هذا حتى يحيى المهتدون حياة واضحة ويتبين لهم الحق، ويهلك الهالكون على الله. وهذا كله يكون باستبانة واتضاح سبيل المجرمين، ولا أحد يبين سبيل المجرمين في هذا الزمان إلا أهل السنة. والله ما في أحد يجتهد في الساحة وينصح للأمة ويصبر على ما يلقى من الناس إلا أهل السنة. فإن سبيل المجرمين وبيان سبيل المجرمين يكثر الأعداء عليك ويكثر أعداءك به، لأنهم لا يحبون أن تبين سبيلهم، ويبغون مندسين في الناس ويبثون شرهم وسمومهم، وأنت تقوم تبين سبيلهم. فلابد أن يكثر أعداءك ببيان سبيلهم. فعلى هذا يصبر الذي يريد أن يبين سبيل المجرمين، يصبر، فإن أعداءه غير تاركين له، سيتكلمون فيه، ولو استطاعوا قتله قتلوه. فعلى هذا يحتسب، الذي يقوم لبيان سبيل المجرمين لابد يكون عنده احتساب، والله سيدافع عنه ولن يمكنهم منه. وإذا حصل له شيء فهذا من الابتلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأما الضعف أمام أعداء الله والضعف في بيان سبيلهم، هذا ليس من سبيل الأنبياء. خرجون إلى أسواقهم، يا قوم يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، غير مبانين بهم، يدعونهم سرا وجهرا وعلانية وخفاء، غير مبانين بهم، مع أنهم يجيشون عليهم من يجيشون، ولكن هذه دعوة الله. لابد من بيان سبيل المجرمين، والله أرسلهم وأنزل الكتب معهم لهذا الأمر، لبيان دينه وبيان ضده. بعض الناس يجبن، كثير من الناس الآن ضعفوا عن بيان سبيل المجرمين، ضعفوا جدا عن بيان سبيل المجرمين. والله اختار من شاء من عباده. فالشيخ رحمه الله جاهد جهادا عظيما في بيان سبيل المجرمين من الرافضة وغيرهم، وهو في عقر دارهم، وصبر رحمه الله حتى استبان للناس سبيل الرافضة، وهكذا دونهم في الإجرام الإخوان المسلمون، اجتهد اجتهادا عظيما. والبلاد ملغمة بالإخوان، والدولة أيضا كذلك لهم نصيب فيها، حيث الوزارات والمكنة في البلاد، وما بال بهم. تكلم في الزنداني ولا يستطيع أحد أن يتكلم فيه آنذاك، لا يستطيع أحد يتكلم في الزنداني في الوقت ذاك، لمكانة في البلاد ولحب الشعب اليمني له، لأنه ضخم في المملكة، ضخم في المملكة جدا الزنداني، ورفعوا من شأنه وصار له شأن، حتى يحضر مجالسه محاضرات كبار أهل العلم. فلما جاء اليمن اغتر به اليمنيون جدا، فوقف له أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى وبين سبيل هذا المفسد في الأرض، اتضح سبيله للناس، اتضح سبيله بعد صبر، صبر مرير من أبي عبد الرحمن رحمه الله، تكالب الأعداء عليه، ومع ذلك أظهر الله دعوته، وذهب الزنداني كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامره. ذهب عبد المجيد الزنداني، وذهب صعطر، وذهب فلان الديلمي، وفلان، كلهم ذهبوا، وبقي الحق. وهكذا البداية شديدة، ولكن الصدق له ثمار عظيمة وآثار طيبة وعواقب حميدة. يحتاج أن يصبر الشخص. ذكر مرة أنه أراد أن يسجل كلاما في الزنداني، كان معه مسجلة كبيرة هكذا، ما معه هذا الآن الأشياء، هذا ما تشوف شيء أمامك من تحت كله، ومن معه مسجلة كبيرة يرفعها على الطاولة نحو هذه. قال أردت أن أتكلم في الإخوان المسلمين في الزنداني. قال دخل علي بعض الطلاب، يا شيخ. قلت والله سأتكلم. قال وخرج أبو عبد الرحمن ذاك اليوم، ايش حيتكلم؟ خرج ووضع المسجلة الكبيرة تلك، وتكلم في الزنداني، وتكلم في الإخوان المسلمين بكلام قوي، فضحهم الله. وما كان أحد يستطيع أن يتكلم، فلله دره رحمة الله تعالى عليه. فلا تكون عند شيخك تستفيد علما فقط، استفيد منهجه واستفد ثبات أمام هؤلاء المجرمين، واستفد ما هو عليه من الخير ومن السمت الطيب الحسن والصدق مع الله سبحانه وتعالى الذي به رفعهم الله جل وعلا وأعلى شأنهم وذكرهم. أما أنك تجلس تتعلم مصطلح، تتعلم لغة وبعدها حزبي، وما أنت داري إيش الناس يتجهون، هذا والله ما يصلح. هذا طالب علم يمكث عند بعض العلماء سنين عديدة ولا يستفيد منهجه وطريقته في التعامل مع أهل الأهواء، هذا مغفل ما يفهم، صحيح ما يفهم. والمسألة دين، ونحن في زمن فتن، لابد أن ننتبه لأنفسنا جدا من أعدائنا، فلهم أساليب خطيرة ماكرة بأهل السنة ولا سيما بالطلاب المبرزين، لهم أساليب ما هي سهلة. وكذلك نفصل الآيات، كل ذلك ليش؟ ولتستبين سبيل المجرمين. هذا التفصيل والبيان كله لأجل أن تستبين سبيل هؤلاء، ويتضح للناس جميعا ويحذروا هؤلاء ويجتنبوا ما هم عليه من الشر فيسلموا. فالله أراد سلام للعباد، الله أراد سلام للعباد، فبين لهم هذا السبيل وهذا السبيل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. ثم أمره أن يعلن ما أشرنا إليه آنفا، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، أنا لا أعبد الأصنام والأحجار والأوثان والأشجار، هذه كلها لا يجوز عبادتها ولا يجوز أن تصرف لها شيء من أفعال العباد، فهي أصنام حجارة وأشجار لا تضر ولا تنفع. فأنا ربي أمرني أنني أترك هذا، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. هذه الأحجار ما يجوز عبادتها، هذه الأصنام لا يجوز صرف العبادة لها. ثم قال له قل لا أتبع أهواءكم، وهذا توكيد وتكرار لما تقدم لقطع الطمع فيه، وإلا قل إني نهيت معنى أنني ما نحولكم وما نحول أهواءكم، هذه أهوائكم التي بها عبدتم الأصنام. فكرر هذا سبحانه وتعالى، قل لا أتبع أهواءكم، كل ذلك ليقطع الطمع عن نبيه فلا يطمع فيه أبدا. ثم بين لهم أن سبيلهم سبيل ضلال، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، إذا اتبعت سبيلكم وأهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لابد من قناعة بالحق، والله إن دعوة أهل السنة واضحة جلية، والسبيل غيرهم واضح جلي، لكنها أهواء تتجارى ببعض الناس، وإلا الأمور واضحة ولله الحمد، ولكن بعض الناس تضعف عنده القناعة بهذا الخير. وقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لو سلكنا مسلك الحزبيين والله إننا على ضلال مبين، ولا نشك في هذا، أننا إذا انحرفنا عن هذا الخير الذي نحن عليه الآن وهذه الدعوة العلمية المفيدة الناجحة الناجعة التي استفاد منها أهل اليمن وغير أهل اليمن، بلغت الآفاق هذه الدعوة، إذا انحرفنا إلى جهة جمعيات أو جهة حزبيات مغلفة وغير مغلفة، وصرنا مثل هؤلاء المخاذيل من يسمى بالمشايخ ومن يسمى بكذا وكذا، والله إننا قد ضللنا السبيل الذي تعلمنا عن مشايخنا وما نحن عليه قبل، هذه طريق ما فيها خير لنا أبدا. هذا الذي أنت عليه، هذا الطريق الجيدة الواضحة الجلية التي دوقت أعداء الله، هذه سبيل الله إن شاء الله، ونسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يقنعنا بها. فأنصح نفسي وإخواني بالقناعة بهذا الخير الذي نحن عليه، فإن غير هذا الخير ما هو إلا كما في الآية قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة، أيوة ما أجمل هذه الآيات، قل إني على بين، على وضوح وعلى جلاء في طريقي، ولم يكن فيها خفاء ولبس، فهي طريق واضحة وبينة. نحن عندنا كتاب وسنة ولله الحمد، عندنا كتاب وسنة، نأخذ ديننا ومنهجنا منهما، فلا شك أننا على بينة. وغيرنا من أهل التصوف ومن أهل الرفض ومن أهل الحزبيات ما هم على هذا الذي أنت عليه، وهم على هذا، ولا سيما الرافضة وهكذا الصوفية، فهؤلاء قد يكون حزبيون يأخذون جزءا مما يوافق أهواءهم. أما الصوفية ما هم حول هذا، ولا الرافضة أيضا، والحزبيون ربما يأخذون من الدين ما يوافق الأهواء والعياذ بالله، وهم ليسوا على بينة وليسوا على شيء. إني على بينة من ربي وكذبتم به، هذا الذي أنا على بينة أنتم كذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، العذاب الذي سينزل بكم هو من عند الله، وأنا ما أستطيع أن أفعل شيئا كما تقدم في الآيات المتقدمة، وإنما هذا الأمر إلى الله، إن شاء قدم وإن شاء أخر لحكمة يعلمها جل وعلا، وهو المقدم وهو المؤخر سبحانه. وتقدم معكم لما طلبوا منه تلك الاقتراحات قال سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، ما عندي ما تستعجلون به. والله يقول واصبر نفسك واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ما عندي ما تستعجلون به، هذا ما عندي، هذا عند الله، إن شاء فعل بكم الآن وإن شاء آخر لحكمة، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قال المفسر رحمه الله وكذلك نفصل الآيات، أي وهكذا، وقيل معناه وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وإعلامنا على المشركين، كذلك نفصل الآيات أي نميز نبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل، ولتستبين سبيل المؤمنين سبيل المجرمين. انظر لنا إشغال هذا السمين في الواو، هذه الأوراق خذوها من هنا. انظر لنا إيش الكلام على الواو هذه، هل ذكر الزيادة فيها؟ قال رحمه الله قوله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين أي طريق المجرمين، وقرأ أهل المدينة، من هم أهل المدينة يا أخانا محمد؟ أبو جعفر ونافع، أبو جعفر ونافع، هذا استفدها، إذا أطلقوا أهل المدينة سواء البغوي أو ابن العربي أو غيرهم من أهل التفسير الذين يعتنون بذكر القراءات، إذا قالوا قرأ أهل المدينة فالمقصود أبو جعفر ونافع، وأهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي وخلف، نعم، فإذا قالوا قرأ أهل الكوفة عاصم وحمزة والكسائي وخلف، خلف من العشرة، العشرة كما أن أبا جعفر من العشرة أيضا، هؤلاء من السبعة، وهذا يمر معنا كثيرا، قرأ أهل المدينة قرأ أهل الكوفة. قال وقرأ أهل المدينة ولتستبين بالتاء، قال وتستبين منصوب، وتستبين منصوب بإضمار أن بعد لام كي، وفيما يتعلق به هذه اللام وجهان، أحدهما أنها عاطفة على علة محذوفة، وتلك العلة معمولة لقوله نفصل، والمعنى كذلك نفصل الآيات لتستبين لكم ولتستبين، لتستبين لكم ولتستبين هكذا كرر، والثاني أنه متعلق محذوف مقدر بعدها، ولتستبين سبيل المجرمين فصلناها ذلك التفصيل، جميل أنه متعلق بمحذوف مقدر بعدها، ولتستبين سبيل المجرمين فصلناها كذلك التفصيل، والأول بمتقدم معطوفة على علة محذوفة، وفي الكلام حذف معطوف أي على رأي، وسبيل المجرمين كقول سرابيل تقيكم الحرب أي سبيل الكافرين، سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين حذف الثاني المعطوف كما في هذه الآية، سرابيل تقيكم الحرب أي والبرد، وقيل لا يحتاج إلى ذلك لأن المقام إنما يقتضي ذكر المجرمين فقط، إذ هم الذين أثاروا ما تقدم، ما تكلم عن الواو ذكر العطف بس ما ذكر الزيادة، نرنا هل فيه ذكر زيادة عن بعض المعربين، وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين، وتكون النواو مقحمة زائدة بين العلة والمتعلق به والمعلول، العلة والمعلول، فصل المعلول والعلة ولتستبينه. قال رحمه الله تفضل. وقرأ أهل المدينة ولتستبين بالتاء سبيل نصب على خطاب النبي، ولتستبين بالتاء سبيل نصب على خطاب النبي، تستبين أنت يا محمد سبيل المجرمين، يظهر لك سبيل المجرمين سبعية، أي ولتعرف يا محمد سبيل المجرمين. يقال استبنت الشيء وتبينته إذا عرفته، ها عندك يا أنور، إذا كان التفسير بإذا تفتح تاء أم تضم؟ يقال استبنت الشيء وتبينته إذا عرفته تفتح، وإذا كان بأي تضم، أي عرفته أحسنت. إذا كان التفسير بإذا فتفتح التاء إذا عرفته، وإذا كان التفسير بأي تضم التاء أي عرفته. انظر لنا من المغني حتى نقرأ الفائدة هذه في التفسير بأي وبإذا، متى تضم التاء ومتى تفتح. يقال استبنت الشيء وتبينته إذا عرفته. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ولتستبين بالياء سبيل بالرفع، وهي القراءة التي عندنا أبو بكر عاصم، ونفس أبو بكر هذا عاصم قنيته. وأبو بكر ولتستبين بالياء سبيل بالرفع، وقرأ الآخرون ولتستبين بالتاء سبيل بالرفع. وش الفرق بين هذا وهذا؟ وليستبين، نعم يستبين، أما قراءتنا تستبين. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وليستبين بالياء سبيل بالرفع، وقرأ الآخرون وهي قراءتنا ولتستبين بالتاء سبيل بالرفع، أين يظهر ويتضح، والسبيل يذكر ويؤنث، السبيل يذكر ويؤنث، فلذلك قراءتان تستبين ويستبين، لأن الذي بعده المرفوع الذي بعده يذكر ويؤنث، ولتستبين سبيله وليستبين سبيله، قراءتان سبعيتان، والسبيل يذكر ويؤنث. قال أين يظهر ويتضح والسبيل يذكر ويؤنث، فدليل التذكير قوله تعالى وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ودليل التأنيث قوله تعالى لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها، أي سبيله، تبغونها سبيله عوجا، هذه القراءة تدل على أن السبيل يؤنث، تبغونها عوجا، تبغون السبيل عوجا، فأتى بالها. قال ودليل التأنيث قوله تعالى لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، ولم يقل تبغونه، قوله عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم في عبادة الأوثان وطرد الفقراء قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، يعني إن فعلت ذلك فقد تركت سبيل الحق وسلكت غير طريق الهدى، قل إني على بينة، على بيان وبصيرة وبرهان من ربي وكذبتم به، أي ما جئتم به، ما جئت به، أي ما جئت به، ما عندي ما تستعجلون به، حين أراد به استعجالهم العذاب، كانوا يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وبعض الحوثيين الفجرة كما نقلوا عنه ذلك في الإعلام قالوا له كيف تفجرون المساجد، كيف تفجرون المساجد وهي بيوت الله سبحانه، قال هذه لو كانت بيوت الله لنزلت علينا حجارة من السماء كما قالت قريش إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وهذا يقول له بيوت الله هذه لا عذبنا الله، لكن هذه بيوت وهابية، بيوت كذا، بيوت هذه يجب هدمها عند هذا الفاجر. ما هي بيوت الله؟ لو كان بيوت الله لنزلت علينا حجارة من السماء وعاقبنا الله، لكن ما رأينا العقوبة. ما لميت، ما لجرح بميت إلام، والعقوبات تترى عليكم، والله تترى، ويكفيكم عقوبة الكفر بالله جل وعلا، وعقوبة قتل المؤمنين والصالحين، وعقوبة ما أنتم فيه من البلاء العظيم المبين. هذا كله ما يشعر به أنها عقوبات. فيقول هذه ما هي بيوت الله، لو كانت بيوت الله لنزل علينا عذاب من السماء، كما قالت قريش إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هي ليلا ما هو حق من عند الله، لو كان حق من عند الله لمطرت السماء حجارة، لكن هذا يا محمد ما هو من عند الله. فهذا الحوث الكلب سلك مسلك هؤلاء. قال رحمه الله: قيل أراد استعجالهم العذاب، كانوا يقولون إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة الآية. قيل أراد به القيامة. قال الله تعالى: استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها، إن الحكم إلا لله يقص الحق. قرأ أهل الحجاز وعاصم يقص بضم القاف والصاد مشددا أن يقول الحق، لأنه في جميع المصاحف بغنيا، ولأنه قال الحق ولم يقل من حق، يقص الحق يقول الحق، لأنه في جميع المصاحف بغنيا، ولأنه قال الحق ولم يقل بالحق. وقال الآخرون يقضي بسكون القاف والضاد مكسورة من قضيت أن يحكم بالحق، بدليل أنه قال وهو خير الفاصلين، والفصل يكون في القضاء، وإنما حذف الياء لاستثقال الألف واللام، كقول تعالى صال الجحيم، حذفت الياء استثقال الألف واللام من غير ياء صال الجحيم. قال ونحوها، كقول تعالى صال الجحيم ونحوها، ولم يقل بالحق لأن الحق صفة المصدر، كأنه قال يقضي القضاء الحق فلم يذكر الموصوف، ولم يقل بالحق لأنه ليس المقصود وإنما القضاء، فهو صفة لمصدر محذوف، يقص الحق، يقص الحق أو يقضي الحق أي يقضي القضاء الحق، فالحق هذا صفة لمصدر محذوف، فلذلك لم يؤتى بالباء معه لأن المصدر المحذوف منصوبا، وهو صفة لمنصوب. استفدنا من هذه الآيات التي ذكرت وهي ثلاث آيات عظيمات. قال رحمه الله في المغني: إذا وقعت بعد تقول وقبل، إذا وقع بعد تقول وقبل فعل مسند للضمير، حكي الضمير نحو تقول استكتمته الحديث، أي سألته كتمانه، يقال ذلك بضم التاء، أي سألته كتمانه، استكتمته الحديث أي سألته كتمانه بالياء، يقال ذلك بضم التاء، يقال ذلك بضم التاء. ولو جئت بإذا مكان أي فتحت التاء فقلت إذا سألته، لأن إذا ظرف لتقول، وقد نظم ذلك بعضهم فقال إذا كنيت بأي فعل تفسيره فضم تاءك فيه ضم معترفي. هذه فائدة احفظها، إذا أتيت مفسرا بأي فإنك تضم التاء، كما هو في قولك استكتمته الحديث، أي قال بمعنى سألته كتمانه، أي سألته كتمانه. وإذا أتيت بإذا استكتمته الحديث، إذا سألته كتمانه، إذا سألته تفتح التاء، كما هو عندنا هنا في هذا الموضع الذي ذكره. قال أراد، أين هو يا أخوان الموضع هذا؟ قبل إيش؟ يقال استبنت الشيء وتبينته إذا عرفته بفتح التاء. فهذه فائدة في التفسير بأي والتفسير بإذا، فإنك إذا فسرت بأي ضممت التاء، وإذا فسرت بإذا فتحت التاء. فقال إذا كنيت بأي فعلا تفسيره فضم تاءك فيه ضم معترفي، وإن تكن بإذا يوما تفسيره تفسره. نعيد، إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترفي، وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. فضو هذه الأبيات جميلة في التفسير بإذا والتفسير بأي. إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم تاءك فيه ضم معترفي، وإن تكن بإذا يوما تفسره ففتحة التاء أمر غير مختلف. جميل، أحسنت، جزاك الله خير. المغني ابن هشام رحمه الله ما أجمله المغني هذا. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.